Thank you. Yeah. الله الله الله الله الله يفجرونها تفجيرا الله يفجرونها تفجيرا you في المغرب الشيء حرنا أبدا تقول إيه والله ولا وقت الله عم برسول مش مش الله الله الله الله الله أنا أنت غير حتى النبي يقول لا يقول حاضر الله الله الله الله الله الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور يا الله ويطعمون الطعام لا نريد منكم جزاء ولا شكور ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم ولقاهم نظرة وسرور وجزاهم بما صبروا جنة قارئا من

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس Oh. الله ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء ويدعون وراءهم يوما ثقيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا من هؤلاء يحبون العاجلة ويدعون وراءهم يوما ثقيلا الله الله نحن خلقناهم وسللنا أكثرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبليلا ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته Thank you. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وما النبي عليه الصلاه والسلام الله يرضيه الله يرضى عليه كمان ده النبي الله يفكها البلاوي الله يرضى عليك معلم حبيبي انت في عروقي والله وفي دمي والمصحف في دم انت على طول الله يرضى عليك إن الله كان عليما حكيما. وما تشاء خلق الإنسان الفاتحة. I'm going to go to the hospital.